الوحدة الثانية، الدرس الأول، قيم اجتماعية لشوقي ضيف. تمهيد: لا تستقيم حياة الإنسان في العيش بمفرده، فقد خلقه الله عز وجل اجتماعية، وقد جاء الإسلام ليرسي القواعد الاجتماعية التي تضمن التعاون بين أفراد المجتمع والسلام والتسامح والمحبة، وكفل الحقوق لجميع الأفراد، ووضع التشريعات التي تضمن ذلك. كان العرب يعيشون في الجاهلية قبائل متنابذة، لا يعرفون فكرة الأمة، إنما يعرفون فكرة القبيلة وما يربط بين أبنائها من نسب، وكل قبيلة تتعصب لأفرادها تعصبا شديدا، فإذا جنى أحدهم جناية شاركته في مسؤوليتها، وإذا قتل لها أحد أبنائها هبت للأخذ بثأره هبة واحدة. فلما جاء الإسلام أخذ يضعف من شأن القبيلة ويحل محلها فكرة الأمة. يقول جل ذكره: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ويقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهي أمة يعلو فيها السلطان الإلهي على السلطان القبلي وعلى كل شيء. وكان أول ما وضعه الإسلام لإحكام هذه الرابطة أن نقل حق الأخذ بالثأر من القبيلة إلى الدولة، وبذلك لم يعد الثأر كما كان الشأن في الجاهلية يجر ثأرا في سلسلة لا تنتهي من الحروب والمعارك الدموية، بل أصبح عقابا بالمثل، وأصبح واجبا على القبيلة أن تقدم القاتل لأولي الأمر حتى يلقى جزاءه. فالقبائل المساعدة أولي الأمر أضحت مستجيبة لفكرة الدولة ومنصهرة فيها. وأخذ الإسلام يرسي القواعد الاجتماعية لهذه الأمة بحيث تكون أمة مثالية يتعاون أفرادها على الخير، آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر، يسودهم البر والتعاطف، حتى لكأنهم أسرة واحدة محيت بين أفرادها كل الفوارق القبلية والجنسية، وأيضا فوارق الشرف والسيادة الجاهلية. فالناس جميعا سواء في الصلاة وجميع المناسك وفي الحقوق والواجبات، وينبغي أن يعودوا إخوة يشعر كل واحد منهم بمشاعر أخيه، باذلا له ولمصلحة هذه الأمة كل ما يستطيع. ولم يعن الإسلام فقط بتنظيم العلاقة بين الغني من جهة والفقير والصالح العام من جهة ثانية، بل عني أيضا بتنظيم العلاقات العامة كالميراث، وتنظيم المعاملات كالتجارة والزراعة والصناعة. فقد أوجب للعامل أجرا يتقاضاه جزاء عمله، وأوجب على التاجر ألا يستغل الناس بأي وجه من الوجوه، سواء في الكيل والميزان أو في التعامل المالي. لقد كفل الإسلام حقوق المرأة، فما منظم حقوق المرأة إلا الإسلام، فقد رعاها خير رعاية، إذ كانت مهضومة الحقوق في الجاهلية، فرد إليها حقوقها وجعلها كفءا للرجل لها ما له من الحقوق. يقول تبارك وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وأيضا لهن مثل ما للرجال من السعي في الأرض والعمل والتجارة. يقول عز شأنه: للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن. ونظم الزواج وجعله فريضة محببة إلى الله ونعمة من نعمه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ودعا في غير آية إلى معاملة الزوجات بالمعروف، ولقد كفل الإسلام للمرأة حقوقها وأوجب على الرجل أن يرعاها وأن يقوم بها خير قيام. والإسلام يجل المرأة ويرفع قدرها حتى لنراها في الصدر الأول من العصر الإسلامي تشارك في الأحداث السياسية. والإسلام راع حقوق الإنسان ومحترمها في الدين نفسه، إذ نصت آية كريمة على أنه لا إكراه في الدين، فالناس لا يكرهون على الدخول في الإسلام، بل يتركون أحرارا ومختاروا لأنفسهم. وبذلك يضرب الإسلام أروع مثل للتسامح الديني، يقول تبارك وتعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فالإسلام دين سلام للبشرية يريد أن ترفرف عليها ألوية الأمن والطمأنينة، فقد كفل للناس حريتهم لا لأتباعه وحدهم، بل لكل من عاشوا في ظلاله مسلمين وغير مسلمين، وكأنه أراد وحدة النوع الإنساني، وحدة يعمها العدل والرخاء والسلام. المعجم اللغوي: متنابذة، متنازعة، يرسي، يثبت، عني، اهتم، مهضومة، مظلومة، كفل، ضمن، يكره، يجبر.